بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم